راشد موسى. هلا هلا هلا. الدروبي حمزة وفي فيصل الخطيب حصريا. سجل يابا. قول عليها يا ابو صياح. حبايبنا ها ها احنا جينا بهالليلة جينا لحتى نشوفه احنا جينا بهالليلة وجينا لحتى نشوفه يلا روح يا موسى وين تحت تحت تحت تحت يا ولي أكبر والعزة لله عرب عرب عرب لشوف عرب وين الأقصى والغالي خالد الصاروخ يا أبو سعيد لعيونك فزعنا ابو علي وضيوف ابو علي يلا حيهم ها لعب يا ولد حي الدكتور عبد الرحيم له تحيه صف عمرك يا سنفور. أحلى تحية إلى آل تشرشير وآل العساف. أرحبوا دقي دقي دقي دقي دقي دقي دقي. اسمع اسمع اسمع اسمع. عبي عبي عبي هلا ها. يا يما ولا دح دح دح دح شد هذا الحكي يا والد حليل. شيلت يا خيي عدين وتحية وأحلى ماهر شرشير ولعيونك يا ناصر ولعيون جمال وأبو أحمد العسافي وتحية الله حيهم. لعيون أصحاب العريس حبايبنا الغالين شلع قلع حبايب العريس أيهم دق دق دق. عبي عبي أبوي حيل تطلب النسخة الأصلية تسجيلات صوت الحب لصاحبها حمز اللحام لصاحبها حمز اللحام لصاحبها حمز اللحام.